تدخل في اطار ان ربنا ما بيظلمش حد ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانك تعطي نفسك شهوة قليلة في زمن يسير وبعد ذلك تأخذها عذابا أليما في زمن طويل وبشكل أبلغ. يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ ما انتش مأمون على نفسك.